وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإن من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوين أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق وأقول